السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فهذا هو الدرس 36 في شرح مختصر التحرير لابن النجار رحمنا الله وإياه، وهذه الليلة ليلة الثلاثاء 23. ها؟ درس 37؟ عجيب والله، طيحنا درس الجلال. هذه الليلة ليلة الثلاثاء من شهر جماد الآخرة من عام 1441 للهجرة النبوية الشريفة، وما زلنا يلقى في دلالة الألفاظ. وقد ذكر المؤلف رحمنا الله وإياه الظاهر، وأن الظاهر هو الذي يتطرق إلى دلالته احتمال مرجوح، ويدل على معنى لكن مع احتمال غيره احتمالا مرجوحا. فهذا الاحتمال إن عضده دليل، يعني قواه دليل ورجحه، فإن هذا اللفظ يتحول من كونه ظاهرا إلى كونه مؤولا، فيكون دلالته ظاهرة بالتأويل. فالتأويل في اصطلاح الأصوليين هو صرف اللفظ عن معناه الظاهر إلى المعنى الآخر لدليل. ثم ذكر المؤلف رحمه الله وإياه مراتب الظهور والخفاء، وأنه إذا كان المعنى بعيد يحتاج إلى دليل قوي، وأما إذا كان المعنى قريب فإنه يكفي فيه أدنى دليل. ثم استعرض الشيخ مجموعة من الأمثلة على المثال الذي يكون فيه تأويل بعيد فيه نوع من التعسف والتكلف. وقد ذكرت في الدرس الماضي أن الشيخ ابن مفلح رحمه الله ذكر أنه نقلت عن أهل العلم، يعني ما من عالم في الغالب لو نقلت عنه تأويلات مستنكرة. والحقيقة أن هذا النقل هو للمرداوي رحمه الله في التحبير وليس لابن مفلح، لأن ابن مفلح بعد ما ذكر بعض الأمثلة نقل عن الآمدي وغيره تأويلات استنكرت على الحنابلة، ويعني ضرب أمثلة الحنابلة والشافعية والحنفية. فقال المرداوي رحمه الله إنه يعني قل أن يوجد عالم إلا ونقل عنه تأويل يستنكر. وهذا يعني الاستنكار من جهة الشخص الذي استنكره، وإلا قد يعني العالم ما قال هذا وما تأوله إلا دليل يعني قوي في ظنه. ولكن تختلف يعني الأفهام في قوة الظهور والخفاء وقوة المعارض، فقد يرى المعارض قويا وقد لا يراه كذلك. وهذا من يعني إذا كان على قد سلك المسلك الصحيح في الاجتهاد والنظر والتأمل، فهو داخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإن اجتهد فأخطأ فله أجر واحد، وخطأه معفو عنه. بعد ذلك انتقل المؤلف رحمه الله وإياه إلى أقسام الدلالة من حيث ما يسمى بالنطق والمفهوم، أو المنطوق والمفهوم، أي أن اللفظ قد يدل على المعنى الموجود في اللفظ، يعني أن المعنى أو الحكم موجود في اللفظ صراحة، وقد يدل اللفظ على معنى غير موجود في هذا اللفظ. ولذلك قسم بعض أهل العلم دلالة الألفاظ بالنظر إلى كون الحكم منطوقا به أو غير منطوق به إلى منطوق ومفهوم. فالمنطوق هو الذي نستفيده من اللفظ من حيث أن اللفظ نطق به، اللفظ نطق به. فمثلا حينما يقول الله تبارك وتعالى: فصيام ثلاثة أيام، نقول الصيام منطوق به، الصيام منطوق به، والعدد منطوق به. والقسيم هو المفهوم، هو أن يدل اللفظ على معنى لا يستفاد من اللفظ نفسه لكنه لازم له، فيكون مسكوتا عنه أصلا، ليس منطوقا به وإنما مسكوتا عنه، ولكن فحوى اللفظ، إشارته، تنبيهه، ما شئت من هذه الأسماء التي سيأتي بيان معناها بعد قليل، تشعر بأن هناك شيئا سكت عنه اللفظ يدل عليه. وهذا من سعة دلالة الألفاظ، وهذا باب غير باب القياس. لأن باب القياس هو عبارة عن استنباط لمعنى ليس مذكورا أصلا، ولكن يفهم المجتهد العلة التي لأجلها شرع الحكم ثم ينقلها إلى فرع مسكوت عنه. وأما دلالة الألفاظ هذه فهي اللفظ نفسه، وسيأتي أن بعضها محل خلاف، هل هي دلالة لفظية أم دلالة ماذا؟ قياسية. قال الشيخ رحمه الله وإياه: المنطوق والمفهوم، أو باب المنطوق والمفهوم. الدلالة تنقسم إلى منطوق وهو ما دل عليه لفظ في محل النطق، فإن وضع له فصريح وإن لزم عنه فغيره، يعني غير صريح. إذن الشيخ الآن قسم المنطوق إلى صريح وغير صريح. عرفنا أن المنطوق هو ما دل عليه اللفظ في محل النطق، مثل ما قلنا: أقم الصلاة فصيام ثلاثة أيام، لا تقربوا الزنا فالزنا، والصلاة والصيام مذكورة في النص، فنسميه هذا منطوق صريح. طيب، يقول: فإن وضع له فصريح، كما ذكرنا قبل قليل من الأمثلة، الصيام الآن النص جاء للدلالة عليه، الصلاة جاء النص للدلالة عليها، يعني وضع اللفظ للدلالة على هذا المعنى، شو نسميه؟ صريح، لأنه مصرح بذكره. طيب، إذا لم يكن مصرحا بذكره لكن اللفظ يقتضيه، يلزم منه، يقتضيه، ليس مفهوما عنه في محل آخر ولكن في نفس سياق اللفظ، يقتضي اللفظ هنا دلالة شيء، يقول هذا غير صريح. إذن الآن قسم المنطوق إلى كم قسم؟ قسمين: صريح وغير صريح. الصريح هو ما دل عليه النطق بالتصريح به، وغير الصريح هو ما دل عليه المنطوق لكن غير مصرح به، هو دل عليه المنطوق فليس مفهوما وإنما هو ماذا؟ منطوق به ولكن لم يصرح النص به صراحة، وإنما لزم من أمور موجودة في النص. ما هي هذه اللوازم؟ قال الشيخ: إن قصد وتوقف الصدق عليه كرفع عن أمة الخطأ، أو الصحة عقلا كوسأل القرية، أو شرعا كأعتق عبدك عني، فدلالة اقتضاء، وإن لم يقصد فدلالة إشارة. وإن لم يتوقف واقترن بحكم لو لم يكن لتعليله كان بعيدا، فتنبيه وإيماء. يقول: إذا كان هذا الذي دل عليه اللفظ بغير صراحة، بغير تصريح به، إن كان مقصود في النص، أي مقصود الدلالة عليه، فهذا لا يخلو إما أن يتوقف عليه صدق المتكلم، أي أنه صادق أو كاذب، أو يتوقف عليه صحة الكلام عقلا أو صحة الكلام شرعا. بمعنى أنك إذا لم تقدر في هذا اللفظ معنى لم يصح الكلام. ليه؟ إما أن يترتب عليه أن المتكلم كاذب فلا بد أن تدفع عنه صفة الكذب بتقدير شيء، وإما أنه من الناحية العقلية لا يتصور أن يكون هذا الكلام تركيبه صحيحا، أو من الناحية الشرعية لا يتصور كون هذا الكلام تركيبه صحيحا، فلا بد أن تقدر شيء. نأخذ تقدير الذي يتوقف عليه صدق المتكلم، حينما يقول نبينا عليه الصلاة والسلام: رفع عن أمتي الخطأ. رفع الخطأ، الخطأ واقع من حيث ماذا؟ المحسوس المشاهد ولا لا؟ النسيان، الاستكراه. إذا لابد أن نقدر الآن، إذا لو حملنا اللفظ على ظاهره وقلنا أن الخطأ مرفوع لتضمن كذب القائل، لأن الخطأ غير مرفوع. إذا لابد أن نقدر شيء يتوقف عليه صدق المتكلم، رفع حكمه، إثمه، الضمان به، العقوبة به، ونحو ذلك. شو نسمي هذا التقدير؟ ما يتوقف عليه، أي وتسمى اقتضاء، هي دلالة اقتضاء. لما سمي دلالة اقتضاء؟ لأن اللفظ يقتضي شيئا، اللفظ يقتضي شيء، يقتضي شيئا، فلذلك سميناه دلالة اقتضاء. طبعا الأمثلة عليه كثيرة، إنما الأعمال بالنيات، فبعض العلم يقول: أو لا عمل إلا بنية، بعض العلم يقول: الإنسان يعمل بدون نية. إذا إيش معنى لا عمل بنية؟ لا عمل مقبول، لا عمل صحيح، فيتوقف عليه صدق المتكلم. وكذلك لا صلاة إلا بطهور، لا صلاة. إن قلت إن المقصود هو الصلاة صورتها ما صح الكلام ولا لا؟ ايش رايكم؟ يجي واحد يصلي وهو ما توضأ، وجدت الصلاة ولا ما وجدت؟ إذن النفي هنا لم يتوجه إلى الذات المحسوسة، لم يتوجه إلى الشيء الصورة التي تراها أمامك، لا، توجه إلى شيء آخر. فاقتضى اللفظ حينئذ تقدير شيء لو لم نقدره لما صح كلام المتكلم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال للمسيء في صلاة: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. النفي هنا لابد تقدر شيء، يعني لم تصلي الصلاة الصحيحة والمطلوبة أو التامة بأركانها وشروطها، لكن صورة الصلاة للركوع والسجود ظاهرة موجودة. قال الشيخ: أو الصحة، يعني إذا توقف على استقامة الكلام أن تقدر شيئا، وإلا فإنه لا يكون صحيحا لا عقلا ولا شرعا. يقول مثال العقل: واسأل القرية، واسأل القرية، واسأل العير. وش العير؟ القافلة. وش يسأل في القافلة؟ يسأل البعارين. واسأل القرية، اسأل الجدران. لابد تقدر شيء. عقلا ما يتصور أن يتوجه السؤال إلى القرية، فنقول هذا يقتضيه صحة الكلام عقلا. كذلك حرمت عليكم أمهاتكم، عند من يرى أن التحريم لا توصف به الذوات، يعني ذات الشيء، الأم، الأب، الميتة، الدم، هذه ذوات، هي لا توصف بتحريم ولا بتحليل، إنما الموصوف أفعالنا. فإذا لما يقول حرمت عليكم أمهاتكم، حرمت عليكم الميتة، لا يتصور عقلا أن يكون، طبعا هذا على قول من يرى أن الذوات لا لا لا لا أحكام لها، وإنما الأحكام للأفعال. لا يتصور عقلا أن توصف هذه الأشياء بماذا؟ بالحرمة. فلا بد أن نقدر شيء. أو شرعا كأن يكون الكلام مستقيم لغة، مستقيم عقلا، مستقيم من حيث صحة المتكلم وأنه لا يلزم عنه كذب، لكن الشرع يقول إن ها هنا شيء لا بد من تقديره. مثل له المؤلف بقول: أعتق عبدك عني، أعتق عبدك عني وعلي ثمنه. حينما يقول أعتق عبدك عني، لابد أن نعلم أن العتق جيد لا يمكن أن يكون إلا من السيد مباشرة، ولو وقع العتق من غيره لم يقع. فإذا قال أعتق عبدك عني، لابد أن نقدر شيئا يتوقف عليه صحة كلامه. أما من ناحية اللغوية صحيح، أعتق عبدك عني، يقول أنا أعتقته عنك، لكن لابد من تقدير حتى يصح العتق شرعا أن يكون ماذا؟ يملكه إياه ثم يعتقه عنه، لأن الولاء لمن أعتق؟ الولاء. حتى لو قال أعتقت هذا العبد وولاؤه لك ما يصلح، لأن الولاء لمن أعتق. فإذا لابد أن نقدر، إما أنك وهبته له، كان يقول هبني هذا العبد ثم وكلتك في عتقه، أو أن يقول بعني هذا العبد ثم وكلتك في عتقه، فهنا توقف صحة الكلام شرعا على تقدير شيء. كل هذه الأمور الثلاثة، وهي توقف الكلام على الصدق أو على الصحة العقلية أو على الصحة الشرعية، يجمعها اسم واحد وهو دلالة الاقتضاء، دلالة الاقتضاء. طبعا مر معنا أيها الإخوة هذه الدلالة، هل هي عامة ولا خاصة؟ والذي قرره الشيخ أن دلالة المقتضى عامة، بحيث يقدر كل فعل يمكن أن يكون صالحا في هذا المكان. طيب، من أمثلة التقدير الشرعي قول الله جل وعلا: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وقد اتفق العلم إلا من شذ منهم أنه لو سافر صائما ليس عليه عدة ولا لا، مع أن ظاهر النص يقول صح، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة. وقد اتفق أهل العلم على أنه لو سافر صائما أن صيامه صحيح، إلا ما ذكرنا أنه بعضهم يرى أنه لا بد أن الصيام في السفر أصلا لا يصح، لكن هذا قول يعني شاذ، وعندما نقول قول شاذ يعني لم يتابع عليه أحد وانفرد به بعضهم. لكن على القول بأنه لا بد من تقدير شيء، هذا تقدير عقلي ولا شرعي؟ شرعي، لأنه من الناحية العقلية يتصور أن الإنسان حين يسافر يلزمه العدة، ما يمتنع عقلا، لكن الشارع قرر بأنك إذا أفطرت فعدة، لكن لو صمت ما يلزمك. وهذا المثال ذكره الشيخ ابن النجار في شرحه على التقدير العقلي، لكن ابن قدامة ذكره على التقدير الشرعي وهو أقرب، وهو أقرب. قال الشيخ: وإن لم يقصد، وش اللي لم يقصد؟ أي المنطوق غير الصريح. أحسنتم، المنطوق غير الصريح. ينقسم المنطوق غير الصريح إما أن يقصد وإما أن لا يقصد، وإنما يكون تبعا، بمعنى أن المتكلم لم يقصده. لاحظ في الدلالة الأولى وهي دلالة الاقتضاء، هل قصد المتكلم الشيء المحذوف ولا ما قصده؟ قصده، إيه قصده، قصد أن يكون التحريم متعلقا بالأفعال، قصد أن يكون السؤال لأهل القرية، قصد أن يكون العدة إنما تكون لمن أفطر وليس لمن صام. فإذا هذا الذي دل عليه اللفظ لكن ليس صريحا، إذا كان مقصود وتوقف عليه صحة الكلام أو صدقه فإنه يكون دلالة اقتضاء. أما إذا كان غير مقصود وإنما جاء تبعا، ليس مقصودا بالدلالة أصلا وإنما جاء تبعا، يقول الشيخ فهو دلالة إشارة. ودلالة الإشارة دلالة عجيبة ومتنوعة الأساليب، وهي في الحقيقة تتفاوت بتفاوت العقول وقدرتها على معرفة ماذا؟ دلالات الألفاظ. وإنما تنقل في الغالب دلالة الإشارة عن يعني أفذاذ من أهل العلم في كيفية استنباطهم للمعاني التي تكون في الألفاظ. فمثلا حينما استدل أهل العلم أهل السنة والجماعة على أن الكبيرة لا تخرج صاحبها من النار ولو كانت القتل، بقول الله تبارك وتعالى: فمن عفي له من أخيه شيء. الآية أصلا في القصاص ولا لا؟ حينما قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى فمن عفي له من أخيه، معلوم أنه ليس أخاه من النسب، فلم يبق إلا أخوة الدين والإيمان، فلم تبق إلا أخوة الدين. فإذن الآية لم تكن مسوقة أصلا لبيان أن القاتل لا يخرج بقتله عن الإيمان ولا لا؟ هي مسوقة لبيان مراتب القصاص أو إيجاب القصاص، وأنه لا تمايز بين حر وعبد وأنثى، وإنما من قتل نفسا مسلمة فعليه القصاص. ولكن لما جاءت هذه الكلمة في السياق أشارت في الحقيقة إلى أن القاتل بقتله لا يخرج عن دائرة الإيمان. وكذلك في قول الله تبارك وتعالى في سورة الحجرات: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، مع أنهم متقاتلون وسماهم إخوة، ومعلوم أنه لم يريد إخوة الدين. ومن هذا أيضا استنباط ابن عباس، وقيل أنه علي رضي الله عنه في أقل مدة الحمل من آيتين، فقد تتركب دلالة الإشارة من آية واحدة وقد تتركب من كم؟ من آيتين، وهي قول الله تبارك وتعالى: وحمله وفصاله. الحمل والفصال أي تفصله 30 شهرا، وثلاثون شهرا كم تصير؟ 24 كم؟ عفوا 12 و12 سنة وسنة، أي لا، حمله وفصاله 30 شهرا. قال: وفصاله في عامين، الآية الثانية: حمله وفصاله 30 شهرا وفصاله في عامين، فالفصال اللي هو الفطام في عامين، إذن كم يبقى للحمل؟ 6 أشهر، لأن العامين هما 24 شهر، وهو قد قال حمل وفصال، إذن أقل مدة يمكن أن يعيش فيها الطفل إذا ولد هو 6 أشهر. يعني هكذا استنبطوا، لكن الآن العلم الحديث قد يكون يذكر بعض الأشياء بعضهم في 5 شهور، يعني ربما احتمال، لكن احتمال ضعيف أن يعيش الطفل، لكن في الغالب لا يسلم من وجود آفات أو نحو ذلك. تبدأ السلامة من 6 أشهر فصاعدا، أما أقل من ذلك يكون يعني الخطر عليه كبيرا. يقول: وإن لم يتوقف واقترن بحكم. إيش معنى إن لم يتوقف؟ أي لم يتوقف عليه صحة الكلام، جيد، واقترن بحكم لو لم يكن لتعليله كان بعيدا. أي الكلام اقترن بحكم، لو لم يكن هذا الحكم المقترن به لأجل التعليل لم يكن له فائدة، أو لم يكن له حاجة، أو كان يعني لكنة من الكلام وزيادة لا داعي إليها، فلا بد من تقدير فائدة، ولا فائدة إلا أن يكون هذا المذكور علة لهذا الحكم. كما تقول مثلا: من مس ذكره فليتوضأ. الحكم هو التوضأ، فلو لم تقدر مس الذكر أنه هو العلة لصار ذكره لغوا لا فائدة فيه. فهذا نسميه الشيخ يقول تنبيه وإيماء، وهو نوع من أنواع استنباط العلل، وسيأتي الكلام عليه إن شاء الله في باب ما يسمى بالأدلة التي تدل على إثبات العلة أو استخراجها في باب القياس. فإذا صار عندنا الآن الدلالات: إما منطوق صريح وهذا واضح وظاهر وامثلته كثيرة، أو منطوق غير صريح. فهذا إذا قصد وتوقف عليه صحة الكلام عقلا وشرعا أو صدق المتكلم دلالة اقتضاء، وإذا لم يكن مقصود فدلالة إشارة. وإن لم يتوقف عليه يعني بمعنى أنه لم يتوقف عليه صدق الكلام ولا صحته، لكنه اقترن بشيء، لو لم تقدر هذا الشيء هو العلة لكان ذكره لغوا غير مفيد، سمينا تنبيه وإيماء. طبعا دلالة التنبيه والإيماء بعضهم يسميها إشارة، يعني هذه الدلالة اللي هي التنبيه والإيماء بعضهم يسميها إشارة، وبعضهم يسميها فحوى، وبعضهم يسميها لحن. الفكرة ما هي؟ الفكرة أنك تحاول أن تستنبط من النص في إشاراته وإيماءاته وتنبيهاته بقطع النظر عن المصطلحات. هذه اصطلاحات. الشيء الذي يكاد يكون متميز هو دلالة الاقتضاء والدلالات البقية الثانية للإشارة والإيماء والتنبيه، هذه قسم. أما دلالة الاقتضاء فلأن في طبيعتها شيء محذوف، لكن دلالة الإشارة ودلالة الإيماء والتنبيه ليس هناك شيء محذوف، بل الحكم الذي استنبط منه، اللفظ الذي استنبط من الحكم موجود، لكن الكلام لم يسق لأجل هذا الحكم، وإنما الكلام سيق لأجل شيء آخر. الآن نلاحظ أن الشيخ رحمه الله قسم الدلالة إلى منطوق ومفهوم، والمنطوق قسمه إلى صريح وغير صريح. هذا هو تقسيم ابن الحاجب رحمه الله، وتابعه عليه ابن مفلح وجمع من أهل العلم. للغزالي رحمه الله تقسيم آخر، وهو أنه يقسم الدلالة إلى منطوق ومفهوم، أو نقول منظوم ومفهوم، وما يسميه بمعقول النص. المنطوق أو المنظوم هو الأمر والنهي والعام والخاص اللي يدل عليه اللفظ صراحة بإطلاقه وتقييده ونحو ذلك، والمفهوم هو ما دل عليه اللفظ في غير محل النطق يقول، ويدخل فيه عنده دلالة الاقتضاء والإشارة والتنبيه والإيماء، والمفهوم اللي هو مفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة الذي سيأتي بعد قليل. هذه تقسيمات ومناهج، أي طرق يسلكها أهل العلم في توضيح المقصود ووضع المصطلحات على المعاني المرادة، لكن لا تجعل الألفاظ عائقة لك عن الفهم. يعني سواء سميتها الآن منطوق صريح ومنطوق غير صريح، أو سميته منظوم ومفهوم، الفكرة واحدة، وهي أن اللفظ قد يدل دلالة صريحة، فهذا باتفاقهم يسمونه منظوم أو يسمونه منطوق صريح، وهو ما وضع اللفظ للدلالة عليه دلالة صريحة. وقد يكون اللفظ دالا على معاني أخرى غير مصرح بها صراحة، ولكن يفهمها الفطن من فحوى الكلام وتنبيهه وإيمائه. فهذه إذا كانت الدلالة فيها تقتضي تقدير شيء سمينا دلالة اقتضاء، وإن لم تكن مقتضية تقدير شيء فإما أن تدل عليه في محل النطق، في محل النطق فهذا هو المنطوق غير الصريح، وإما أن تدل عليه في غير محل النطق فهذا هو المسكوت عنه وهو المسمى الآن بالمفهوم الذي قال فيه الشيخ بعد ذلك وإلى مفهوم سيأتي بعد قليل، لأنه قال إلى منطوق وإلى مفهوم. نعيد مرة أخرى، ها ولا واضح؟ طيب، قال الشيخ: والنص الصريح، هذه أعلى الدرجات في الدلالة وهي النص، أي أن المنطوق هو من النصي لأنه صرح بالحكم صراحة لا تحتمل، ولهذا قال الشيخ: وإن لم يحتمل تأويلا فمقطوع به، أي يفهم من هذا أن النص وإن كان صريحا في الدلالة فإنه ينقسم إلى قسمين، إما أن يحتمل وهذا هو الظاهر، وإما أن إيش لا يحتمل تأويلا فهذا هو المقطوع به. طيب، المحتمل كما ذكرنا، المحتمل إما أن يكون على الاحتمال دليل صحيح فهذا مؤول، وإما أن لا يكون عليه دليل صحيح فحينئذ يكون تأويله فاسدا ولا يجوز صرفه عن معناه الظاهر، وإن كان محتملا، لأن لا تسلم الدلالة على الاحتمال، لا تسلم الدلالة. وأكثر ما يكون الخلاف بين الناس في ماذا؟ أحسنت، في الدلالات واحتمالاتها وإشاراتها، ولذلك تجد حتى في يعني مثلا في باب المعاني البعيدة أو الشبه التي تثور في أذهان بعض الناس، اللفظ يكون محتملا، يعني حينما يأتيك واحد يقول الله سبحانه وتعالى يقول يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب، ما سبب هذا المحو؟ هل هو لعدم سبق علم؟ يمحو ويثبت، فقد يحتمل هذا المعنى في ذهني، ولكن هذا الاحتمال باطل. ليش؟ لأن النصوص الأخرى تبين أن اللفظ لا يحتمل هذا المعنى، يعني لا يحتمل هذا المعنى بدليل، وإن كان هو من حيث الدلالة قد يحتمل. ها؟ ولذلك الخطأ في الفهم الذي وقع فيه الخوارج والمعتزلة وغيرهم هو من هذا الباب، أن اللفظ محتمل، اللفظ محتمل، حينما يقول مثلا وجاء ربك والملك صفا صفا، يحتمل أن يكون جاء أمره، لأنه قال في سورة النحل: هل ينظرون إلا أن يأتي ربك، أو إيش؟ هل ينظرون إلا أن تأتيه الملائكة أو يأتي أمر ربك. فقد يعني بمعنى أن لما أقول فيه احتمال، ليس كل لفظ فيه احتمال صح صرفه عن ظاهره لأجل هذا الاحتمال. ولذلك قسم أهل العلم الاحتمالات إلى احتمالات بعيدة لا يدل عليها الدليل، فهذه لا يلتفت إليها ولا يجوز المصير إليها وتعضيدها بشبه لا تقوم كدليل صحيح. لكن إذا كان اللفظ محتمل وهناك أدلة قوية، يعني مثل ما ذكرنا الإمام مالك رحمه الله حينما رأى عمل أهل المدينة غير معتبر للتفرق بالأبدان، وعنده حديث صريح سلسلة واضحة، لكن عنده عمل قائم على التوارث سنين بعد سنين، عمل أهل المدينة وهو الآن في القرن الثاني، وهذا جده الصحابي، وهذا جده الصحابي، من جاءهم هذا العمل؟ هذا دلالته في ذهنه رحمه الله ورضي عنه أقوى. إذن هو لم يترك النص لشبهة أو لهوى، ولكن عنده نصان أو عنده دليلان، دليل لفظي محتمل لأن يكون التفرق بالألفاظ، وعنده عمل واقع يقوم عليه أهل البلد كلهم، وهؤلاء فيهم أئمة ومجتهدون وعلماء وتوارثوا هذا العمل جيلا بعد جيل، أكيد أنه منسوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وبهذا استدل على أبي يوسف رحمه الله بأنه لا زكاة في الخضروات والحشائش ونحو ذلك، قال: شوف هذول أولاد الصحابة، أسألهم هل كان أحد يأخذ منهم الزكاة إلى زمان النبي صلى الله عليه وسلم؟ فإذا قول الله تبارك وتعالى: وآتوا حقه يوم حصاده، وش اللي يفسره؟ فعل النبي صلى الله عليه وسلم، حيث لم يأخذ الزكاة إلا من أشياء محصورة، فهذا يعذر فيه العالم ليه؟ لأن عنده دليلان متعارضان، ما هو عنده مثلا شبهة أو هوى أو والله ما يدخل المزاج أو أن العقل ينافيه، والعقل كلمة مجملة، هو عقلي ولا عقلك ولا العقل المشترك ولا أي عقل. إذا لم يكن هناك مرجعية واضحة ترى للآراء، وإلا تضيع الأمور وتكون بحسب الأهواء، وكل يستحلي ويستجمل ويحب هذا التصرف فيكون هو المحك والمعيار، والله مو جايز لي، ما يصلح لي، والله عقلي مو مناسب لي، ما هو هذا محك؟ هذا في أمورك الخاصة. تبي الله تقيم علاقة مع فلان جايز لك، ما تبي تقيم علاقة معه مو معجبك هذا شيء آخر. لكن لما تريد أن تجهل هذا حكما تتحاكم فيه في الأديان وفي العقائد وفي الحكم على الناس، فلا بد أن يكون هناك مرجع واضح. ولهذا الفقهاء رحمهم الله كانوا في الحقيقة يسعون إلى وضع مثل هذه المحكات الواضحة، حتى طبقوها على مثل الأمور الاجتماعية مثل عقود النكاح وكذا، يعني صاغوها صياغة تدل على أنه كأنه فيه، لو فيه مشاحة لابد أن يكون هناك شيء واضح ومحك يحتكم إليه في مثل هذه الأمور. دع قضية أنك والله تتنازل عن حقك أو أن الأمور تمشي بالمودة والرحمة، هذا شيء بينكما، لكن إذا جاءت إيش الفيصل وكل يعني أحضرت الأنفس الشح، فلا بد هناك من شيء واضح مبين. فإذا اللفظ حينما يحتمل معنى لا بد أن تتفكر يا أخي الكريم، هذا المعنى الذي يحتمله اللفظ هل هناك دليل قوي ظاهر يدل عليه، ولا هو مجرد احتمال في ذهنك؟ ثم إذا لم تكن متجردا راغبا إلى ربك جل وعلا، وإلا قد يبين لك شيء وهو ليس بصحيح. لما؟ لأن النفوس لا يعلم ما فيها إلا ربها، إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. فحينما تتصل بربك جل وعلا وتسأله، ثم تنظر أيضا في عمل أهل العلم، يعني مو بصحيح أن أجيال متتابعة على معنى وتجي أنت وتكتشف فجأة هذا المعنى ويكون صحيحا، يعني معنى ذلك أن أولئك كلهم كانوا على باطل؟ بعض الناس لا ينظر لهذا ويقول نعم كانوا على باطل، لا مو صحيح يا أخي، لابد أن يعني مو معقولة هذه العقول الكبيرة المتكاثرة. قد يقول قائل طيب والله سبحانه وتعالى يقول أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم، قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون، أن تقول هذا آباء؟ لا مو هذا آباؤنا، ما أنا ما أخذت لأن هذا قول أبوي وأمي وعاداتنا، لا، وإنما هذا لأنه فيه دلائل عليه ظاهرة، فيه دلائل عليه ظاهرة بينة، وليس مجرد فقط قول لبعض. ثم هذا القول إن كان محل إجماع فعندنا نصوص صريحة أن الإجماع حجة، لأن الله يقول فإن تنازعتم في شيء فردوا إلى الله والرسول، إذا لم نتنازع نحتاج إلى رد. ولذلك يعني نص أهل العلم مثل ما قال عمر الخطاب فانظر إلى ما قضى الصالحون قبلك، هذا المعنى ليس هو تقليد بمعنى أنني أنظر إلى فقط أقوالهم لمجرد أنهم قالوها، لا، ولكن لأن هذه الأقوال عليها دلائل صحيحة ظاهرة، إما بأنهم أجمعوا عليه وقال بل لا يوجد إجماع إلا وعليه دليل معتبر، وإما أن يكون ما قالوه عليه دلائل ظاهرة وبينة. فإذا يكون في هذه الحالة الاحتمال الذي انقدح في ذهنك هذا احتمال من وساوس الشيطان، أو أن اللفظ يمكن أن يكون محتملا له صحيح مثل ما أخبر الله جل وعلا أنه فيه متشابه لا يعلمه كثير من الناس، لكن خفي عليك علمه، انطلق إلى المحكم وخلك معه، إن المحكم هو الذي ينجيك، أما أن تأتي إلى المتشابه وتتشبث به فهذا قد يعني يحرفك ويصرفك عن الطريق الصحيح وأنت لا تشعر. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا. فقد تجد الرجل أو المرأة يتكلم بكلام وهو شكله مقتنع 100% ويقيم عليه الحجج وهو باطل، يقيم عليه الشبه وليست بحجج، عنده قدرة على الكلام، يستطيع أنه يعبر عن معانيه بألفاظ مزخرفة تغر السامعين، وبعض الناس يعني لا يميز بين الكلام المزخرف الذي لا يدل لا يوصل إلى نتائج صحيحة وبين الكلام الذي هو مقدمات تنتج نتائج صحيحة. فنسأل الله مني وكرمه أن يهدينا وأن نستشعر هذه الدعوة المكررة كل يوم، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم. فتكرارها لم يكن عبثا، ولكن لأن هناك مزالق وهناك احتمالات الألفاظ وهناك أشياء تأتيك يمنة ويسرة، فتحتاج في كل لحظة أن الله تبارك وتعالى يهديك في صغير الأمور وفي كبيرها. قال الشيخ رحمنا الله وإياه: وإلى مفهوم، يعني قسيم المنطوق هو المفهوم. طيب، يقول الشيخ: وما دل عليه لا في محل النطق. هذا اصطلاح أيها الإخوة، يعني قولنا مفهوم هو اصطلاح خاص بعلم أصول الفقه، وإلا ما فهمته من المنطوق هو إيش؟ مفهوم ولا لا؟ نعم، يعني أنا أفهم من قول الله تبارك وتعالى أقيم الصلاة أن الصلاة واجبة، هذا مفهوم ولا مفهوم؟ مفهوم، لكن هذا بالمعنى العام. أما في الاصطلاح الخاص فيريدون بالمفهوم يا شباب هو ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق، يعني هناك شيء مسكوت عنه أصلا، ليس منطوقا في النص ولا متعرضا له، لا باقتضاء ولا بإشارة ولا تنبيه ولا إيماء، لكن اللفظ يفهم منه أن هناك شيء مسكوت عنه، إما أن يكون حكمه موافق لحكم هذا المنطوق، وإما أن يكون حكمه مخالف لهذا المنطوق. فما وافق سمينا مفهوم موافقة، ولهذا قال: فإن وافق فمفهوم موافقة، ويسمى فحوى الخطاب ولحنه ومفهومه، ويسمى عند الحنفية دلالة النص، دلالة النص، وشرطه فهم المعنى في محل النطق، وأنه أولى أو مساو. ما هو مثال على هذا؟ الأمثلة كثيرة، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم في الأربع التي لا تجزي، لما قال العوراء يفهم منه العمياء، العمياء. طيب إذا صارت عرجاء، ونحن لما قال العرجاء فالمكسورة والمقطوعة الرجل من باب أولى، هل تكلم نبي عليه الصلاة والسلام بالعمياء؟ هذا نسميه مسكوت، هذا نسميه مسكوت. لكن الشيخ يقول شرطه أولا فهم المعنى في محل النطق. فحنا لما قال العوراء عرفنا أن النقص بالعور غير مجزئ، إذن النقص بالعمى من باب أولى. وحينما مثلا النبي صلى الله عليه وسلم قال: خمس فواسق تقتل في الحل والحرم، وذكر منها مثلا العقرب، وفي لفظ الحية، إذن العقرب مثلها صح ولا لا؟ لأنها مفسدة أو مؤذية. البعوض مثلا مؤذي، يجوز ماذا؟ أخذ أهل العلم من هذا أن ما كان في معناها من الأذى أو المؤذي يجوز ماذا؟ يجوز قتله. فلو مثلا تسلط هر أو نحو ذلك فصار مفسدا، بحيث ضايقك في طعامك في أمورك في شأنك كله وآذاك، فإنه في هذه الحالة يدفع بيش؟ في القتل، وإن كان في الحرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نص على خمس وقال إنها فواسق، فهذا يدل على أن ما كان في معناها يكون حكمه حكمها. يقول: وأنه أولى أو مساو وليس أدنى، لأن لو كان أدنى معنى ذلك في شك هل يمكن أن يكون فيه المعنى أو لا، وهذا لا يكون إلا في القياس، ونحن نتكلم الآن عن دلالة اللفظ، لأن في القياس على سبيل المثال مثلا وإن كنا لا نريد أن نتعرض له الآن، لكن من باب الإيضاح في القياس مثلا حينما تأتي وتقول الذهب بالذهب، العلة هي الثمنية، ثم تنقلها إلى الورق النقدي، هل العلة وهي الثمنية في الورق النقدي مثل الذهب؟ ها؟ مساوية لها؟ طبعا لا يا أخي، بدليل أن إذا عندك ذهب وقامت الدولة وألغت هذا ذهب، يا أخي تقدر تسكه مرة ثانية وتصير ذهب صح ولا لا؟ قيمته في ذاته، لكن إذا ألغي الورق النقدي هو هذه الورقة سواء في تراث يصير يعني. بس إذن هذا اللي حينما يكون المعنى في المسكوت أدنى هذا ما صار مفهوم موافقة، صار وشو يا معاذ؟ قياس. وحينما يكون المعنى أولى أو مساوي نقله أهل العلم إلى دلالة المنطوق. وذلك الشيخ قال: وهو حجة ودلالته لفظية فهمت من السياق والقرائن. لأن في خلاف بين أهل العلم، هل دلالة مفهوم الموافقة لفظية ولا قياسية؟ الشيخ يقول هي لفظية. لما؟ لأنها تفهم من دون تفكر ولا تأمل على طول، مجرد ما تقدر تسمع الكلام تفهم أن ما هو مثله أو أعلى منه حكمه ماذا؟ حكمه. فحينما يقول الله تبارك وتعالى: ولا تأكلوا أموال اليتامى، ولا تأكلوا أموال اليتامى، ولا تأكلوها إسرافا، ولا تأكلوها، طيب واحد يحرقها، هو نفسه يعني معناها حافظ عليها صح ولا لا؟ أو يبيعها بثمن بخس لينفع غيره بضرر هذا اليتيم، هو مثله. وحينما يذكر الله تبارك وتعالى: أنا من أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار، بقنطار، وش هو قنطار؟ الشيء العظيم يؤديه إليك، هذا إذا أتمنت على 10 من باب أولى أنه يؤديها. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، مثقال ذرة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا. لا تظن أن المتاجرة مع الله تتوقف على ملك المال، وأن إذا كان عندك مال عظيم وكذا فأنت تتاجر مع الله وتبني وتنفق. لا، المتاجرة مع الله بابها واسع وعظيم وكبير، كل معروف صدقة. فإذا الدلالة هنا سميت لفظية لهذا الباب. بعض العلماء يقول أنها قياسية. لماذا؟ لأنها فيها شكل القياس. فأنت الآن لما لا تقول لهما أف، الشارع هنا نص على التأفف في شيء مسكوت عنه وهو الضرب والشتم، فأنت ماذا تقول؟ إنما حرم التأفف احتراما وبرا بالوالدين. فالضرب والشتم فيه هذا المعنى وزيادة طبعا، هذه عملية القياس. فعندك أصل وهو التأفف، وعندك فرع وهو الضرب والشتم، وعندك معنى يجمع بينهما وهو البر والاحترام، والحكم وهو أركان القياس الأربعة قد وجدت. ولهذا نقل عن الشافعي رحمه الله أنه سماه قياسا جليا. فهم متفقون على قوة دلالته وحجيته، مختلفون في ماذا؟ في تسميته. متفقون على قوته وحجيته، مختلفون في تسميته. قال: وهو قطعي كرهن مصحف عند ذمي، أي أنه هو حجة لكنه ليس سواء في الظهور، فقد يظهر تماما حتى يصير قطعي لا يختلف فيه أهل العلم. مثل حينما ترهن مصحف عند ذمي، إذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم ينهى عن السفر بالمصحف إلى بلاد الكفار مخافة أن يقع في يد العدو، فأنت حينما تعطيه إياه بيده وش يصير؟ ها؟ من باب أولى ولا لا؟ قال: وظني. متى يكون ظني؟ إذا وجد احتمال أن لا يكون المسكوت عنه فيه معنى المنطوق. متى يكون ظني؟ أحسنت. إذا تطرق احتمال أن لا يكون المسكوت عنه فيه معنى المنطوق، فحينئذ في هذه الحالة يكون ظنيا. ثم يتفاوت في المراتب، فقد ينزل إلى أن يكون فاسد، وقد يرتفع إلى أن يكون ظنيا محتمل. من الظني المحتمل قوله: إذا ردت شهادة فاسق فكافر أو لا، لأن فيه الفسق وزيادة. قد يقول قائل: الكافر قد يكون لا يكذب ويحترم دينه، والكذب ليس متعلقا ترى بالإسلام، هذه مبادئ فطرية، الصدق والكذب والعدل والظلم هذه مبادئ فطرية. ولذلك يحكى والله ما أدري في الحقيقة ما سندها، لكن يعني قرأتها بعض كتب التفسير، لما في قول الله تبارك وتعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، لما نقل إلى أبي طالب قال: والله ما أحسن هذه الأمور، هو كافر، ما أحسن هذه الأمور، يعني الذي جاء به ابن أخي إيش جاء به؟ يعني جاء به أمور تقرها العقول والفطر السليمة. فهو هذا الاحتمال أنزله، لما تطرق الاحتمال نزل من القطع إلى ويش؟ إلى ظني. ومثله أيضا الإمام الشافعي رحمه الله لما قال: إذا كانت الكفارة في القتل الخطأ فهي في العمد من باب أولى. يعني الواحد لو قتل عمدا وعفي عنه وما حطوا عليه دية مرة، طيب يكفر. إذا كان القاتل خطأ يكفر، فالقاتل عمد باب أولى. قال بعض أهل العلم القاتل العمد جنايته لا تحتملها أن ترفعها الكفارة، بخلاف الخطأ القتل الخطأ. فلما تطرق إلى احتمال نزل من القطع إلى ويش الظني، قد ينزل تماما فيكون فاسدا. مثل له الشيخ بقول إذا جاز سلم مؤجل فحال أولى لبعد غرض. السلم هو أن تدفع الثمن حال كمئة ألف، والمثمن اللي هو مثلا السيارة أو التمر الموصوف بالذمة بعد سنة تستلمها بعد سنة. فإذا على العكس من الذي يصير الآن، أنك تأخذ السلعة والثمن مؤجل، السلم عكسه وهو أنك تدفع إيش المبلغ حالا، والمثمن اللي هو محل العقد هذا محل التبضع مؤجل. إذا كان السلم يا أخي الكريم مؤجل جائز، إذا كان حال شو يصير؟ أولى بالجواز، صح ولا لا؟ قال لبعد عن الغرر. الشيخ يقول هذا فاسد، لما يقول لأن البعد قال وهو المانع فاسد، وهو المانع أي الغرر هو المانع من الصحة، وهذه الدلالة فاسدة. ويحتمل أن يكون قوله وهو المانع يعود إلى الغرر ويعود إلى الفسق أيضا، لأن قولنا إذا ردت شهادة الفاسق، الفاسق مانع من الشهادة، صح ولا لا؟ فما يمكن أن تكون العلة هي المانع، المانع يمنع من وجود الحكم فتأثيره في الوجود، لكن عدمه لا يلزم منه وجود ولا عدم. إذا انتفى المانع، لنفرض الآن انتفى الغرر، هل إذا انتفى الغرر يلزم الصحة؟ لا، مثل ما قلنا إذا انتفى الحيض هل يلزم من المرأة تصح صلاتها؟ لا، الحيض مانع، الغرر في البيع مانع، احتمل. ولهذا قال الشيخ إذ لا يثبت حكم لانتفاء مانعه بل لوجود مقتضيه وهو الارتفاق بالأجل. الارتفاق بالأجل أي التوسع في وجود الأجل، لأنك أنت مثلا قد تكون عندك نقود كثيرة لكنك ما تعرف التاجر فيها، ولا عندك والله يعني قدرة ولا فرغة أنك تقابل الأرض هذه وتزرعها، ولا تروح السوق وتشيلك سيارات وفي واحد ما عنده مال لكن عنده أرض بيزرعها، أو عنده معرفة بالسيارات يبي يشتريها، فيقول لك أنا أبيعك هذا. وسبحان الله، وهذا باب من أبواب السعة في باب الربا، يعني الشارع لما يحرم شيء يبيح ما هو أحسن منه. فلما حرم الربا وهو القرض، تجي تقترض بخمسة بخمسة بسبعة ولا ونحو ذلك، أباح السلم. والسلم صورته صورة القرض لكن فيه مشاركة، فأنت لما تعطيه مئة ألف ما تردها 110 ولكن تردها سلعة. فإذا دخلت السلعة، وهذا مراد الشارع في الاقتصاد، أن تتحرك الأموال، لا أن تكون المتاجرة بماذا؟ في الأموال ذاتها، دراهم تروح وترجع، تروح خمسة ترجع سبعة بس، لا، وإنما يكون فيه وسيط وهو السلعة، فتكون المال وسيط وليس هو في ذاته محل إيش التجارة. هذه فكرة اقتصادية عظيمة جدا، بسببها صارت هذه الأمور الفاسدة في التجارة، والمحق الذي تراه يعني أرقام تضيع وأرقام ترتفع وترجع مرة أخرى، لأنه جعل هذا الورق أو هذه المال نفسه اللي هو الأثمان الأشياء هي محل التجارة. على كل حال، متى يكون مفهوم الموافقة فاسدا؟ إذا جعلت المعنى الذي لأجله وجد المنطوق مانع، فالمانع لا يصلح أن يوجد حكم. اللي يوجد الحكم يا شباب وشو؟ السبب والشرط والعلة، وأما المانع يمنع من الحكم. فانتفاؤه، خذ هذه القاعدة، انتفاء المانع لا يلزم منه وجود الحكم. فإذا لما قال القائل الغرر في السلم منتفي في السلم الحال فيلزم أن يكون صحيحا، قلنا له ليس العلة هي في السلم كونه ليس العلة هي أن الغرر هذا هو الغرر مانع، الغرر مانع، فليست العلة في السلام كونه غررا احتمل، ولكن العلة هو الإرفاق بالناس، الإرفاق بالناس، والغرر مانع احتمل، احتمل يعني تجاوز عنه الشارع لأجل مصلحة الناس، فعدمه لا يعني صحة البيع، لو انتفى تماما لا يلزم من صحة البيع، بل لابد أن ننظر إلى الشروط الأخرى والأسباب التي بها يكتمل صحة البيع، وبذلك نكون قد انتهينا مفهوم الموافقة، وعرفنا أن اللفظ إما أن يدل على المعنى نطقا، وهذا النطق إما أن يكون صريحا أو غير صريح، فالصريح هو كقوله تعالى فصيام ثلاثة أيام، وغير الصريح إما أن يتوقف عليه المعنى بحيث يكون مقصود ويتوقف عليه المعنى فهو دلالة اقتضاء، أو يكون غير مقصود فهو دلالة إشارة، أو لا يتوقف عليه المعنى فدلالة تنبيه وإيماء. وأما إذا لم يكن دالا في محل النطق فهو المفهوم، وينقسم مفهوم موافقة وهو إثبات الحكم في المسكوت بنفس الحكم الموجود فيه بالمنطوق، إما أولويا أو ماذا مساويا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد وآله.